ونحوها. وقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في نمرة، وفي منى منع من أن تضرب له خيمة لأنها مناخ من سبق، أليس كذلك؟ لا يمنع المحرم من أن يجلس في غرفة باردة في أيام الصيف وفيه ترف. لا يمنع المحرم من لباس من ركوب مركوب فخم وفيه ترف. فالعلة فكون العلة هي ترفه فيه نظر، ولذلك لا يتضح لي تحريم أخذ الشعر في غير الرأس لأنه ما في نص والقياس غير صحيح، فيبقى على الحل. نعم لو قال قائل ينبغي أن نمشي على ما ذهب إليه الجمهور تربية للناس لئلا يتهاونوا في هذا الأمر الذي عرفوا أنه إيش؟ أنه محظور، نقيهم على ما هم عليه، والمسألة ليس فيها أكل مال ولا منع شيء لا بد منه. أما من حيث النظر فلا يظهر لي تحريم أخذ الشعر إلا الرأس، وعرفتم الفرق بين الرأس بين شعر الرأس وإيش وغيره. انتهى الوقت. أسئلة لا بأس. نعم. لو اشترط أن يحل إذا حبسه الحبس، ثم وجد الحابس فإنه كما ذكر مع شيخ إنه إذا قال إن حبسني حابس يحل حبس السليم فإنه يحل بمجرد وجود الحابس، فإذا زال الحابس بعد فترة بسيطة ما العمل حينئذ؟ يبتدي الحل من جديد إذا أمكنه، يبتدي من جديد. لا ما يحتاج مسجل. نعم. لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان وأداها في أول شوال كما أداها في ليلة العيد. نعم. لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان. نعم. وأداها في أول شوال كما أداها في ليلة العيد، هل يكون متمتعا؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ نعم تكلمنا عليه. لا يا شيخ، هذا بالنسبه للاحرام، احنا جبنا للاحرام، لكن هل اداها في شوال؟ سبحان الله، احنا ما ذكرناه يا جماعه. نفس المتن ذاك، ان يحرم بالعمره في اشهر الحج. لا، هو احرم في رمضان. طيب هو في اشهر الحج، طيب اذا ليس متمتعا. نفس كلام المولى، وذكر نفس المثال لان سالت عنه، لكن لعلك غافل. نعم يا جماعة، وكلمني بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. يأتينا شيخ بقول الجمهور في مسألة أخذ باقي شعر الرأس. باقي شعر الرأس؟ يا عفوا، باقي بعد الرأس بالشعور. لا، أريد من باقي أدلها. باقي أجزاء الشعر، باقي أجزاء أجزاء. ها؟ إيش؟ شعر باقي الجسم. طيب شيخ، هل يلزمهم هل يلزمهم بالفدية يا شيخ؟ معنا نعلم أنهم ما بعد وصلنا الفدية إلى الآن، كلام على المحظورة. الفدية مقص لها باب خاص. نعم يا آخر واحد أربعة. نعم إيش؟ أي أي نعم، يكفي من الحل إلى الحرام، هو لازم من بلده. والعجب أن بعض الناس يسأل يقول إذا أعطينا الشركات التي تقبل الدراهم لشراء الفداء أعطيناها في القصيم مثلا، فهل نحن سقنا الهدي؟ وش تقولون؟ ساق الدراهم، لأن هؤلاء لن يشتروا الفداء إلا من مكة. نعم. الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينمه مريم. ايش؟ والذي نفسي بيده. نعم. مريم ان فجر روحها حاجا او معتمرا او لينثنينهما نعم.